الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بإخواني الذين وفدوا علينا من مدينة البليدة وحضروا معنا هذه الحصة، في مقدمتهم الشيخ أبو سعيد، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. وكنت أرغب على غرار حضوره معنا منذ أسابيع أن تكون هذه الحصة مكرسة لكلمة يلقيها ويشارك بها في تنويرنا وإفادتنا، لكنه أصر على أن يلقى الدرس كالمعتاد. فلنتدارس الباب الذي كنا فيه من موطأ مالك. نسأل الله تعالى أن يكون في حضورهم حلقتنا ما يشجعنا ويدعونا إلى مزيد من الحرص على التعلم وعلى العلم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن الباب الذي فارغنا منه في الحصة الماضية وهو باب النوم عن الصلاة من موطأ مالك، كان بعض إخواننا من مدينة وهران قد تخلفوا عن حضور تلك الحلقة بسبب الأحداث التي شهدتها بلادنا، التي نسأل الله تعالى أن يقينا شر هذه الموبقات وأن يجنب بلدنا وسائر بلدان المسلمين هذه الأضرار وكذلك الأسباب التي تؤدي إليها. بعض إخواننا لم يحضروا فرغبوا أن لا يفوتهم ما ذكر في الحلقة الماضية، فلنجمع بين الاستمرار في مدارسة أبواب الموطأ وبين هذه الرغبة، فنذكر شيئا مما سبق على وجه الإيجاز والاختصار. ولنستمع قبل ذلك إلى الحديث الأول الذي أورده مالك في موطئه، وهو حديث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فليقرأ علينا بعض إخواننا هذا الحديث. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام رحمه الله ونفعنا به وبكم: باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك. حسبك سلمين. إذن قلت نعود إلى هذا الحديث بشيء من الكلام على وجه الاختصار، وقد تقدمت المباحث المرتبطة به موسعة. فيذكر في أول الأمر أن هذه القصة جرت للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه في قفوله من خيبر، كما سمعتم في نص الحديث الذي رواه مالك مرسلا، وقد ثبتت هذه القصة في الصحاح، إما يعني عن عدد من الصحابة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين الإسلام. والقصة كما سمعتم جرت في قفوله أي رجوعه من خيبر سنة 7 من الهجرة. وغزوة خيبر، وخيبر هذه المدينة التي تقع شمال الشمال من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مدينة معروفة بحصونها ومزارعها، وحاصرها النبي عليه الصلاة والسلام مدة، ثم بعد ذلك فتحها الله عليه، ثم قفل راجعا وسار ليلا، ثم عرس. والتعريس كما سبق هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة. ونام النبي عليه الصلاة والسلام، ونام صحبه، وأمر بلالا أن يكلأ لهم الصبح. وقد أخذنا من هذا في إحدى الحصص السابقة، أخذنا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه كانوا في عياء وفي تعب ومشقة، ولم يناموا إلا قليلا من الليل، ومع ذلك وكل النبي عليه الصلاة والسلام من يوقظهم للصبح. فكيف بمن ينام الليل كله أو معظمه، أو يقضي بعض ليله في غير ما شرع الله تعالى، ثم لا يتخذ من الوسائل ما يجعله يستيقظ في أول وقت الصلاة؟ ولو كان تأخير الصلاة عن أول وقتها مرغوبا لكان الذي لا ينام إلا بعض الليل أولى أن يؤخر إلى وسط الوقت أو إلى آخره. وأنتم تعلمون ما وفره الله تعالى في هذا العصر من الوسائل التي لا تكلف الإنسان شيئا. هذا في معنى قفول النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، وفي توكيله بلالا ليوقظهم لصلاة الصبح. وقد سمعتم في الآثار وفي الحديث أن بلالا عليه السلام نام مواجها لموضع طلوع الفجر وهو المشرق، معنى لم ينم بل وقف واستند إلى راحلته مواجها لموضع طلوع الفجر. وأخذنا أيضا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كلف العالم بذلك، فالذي يكلف بحرز الشيء والحفاظ عليه ومراقبته ومعرفته إن كان في إطار الحق أو خارج عنه، إنما هو العارف العالم به. ثم في قوله ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونام صحبه، هذا قد يعارضه ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص التي يشترك معها فيه سائر الأنبياء، من أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لكن هذا قد سبق الإجابة عنه. وأفضل ما قيل في الجمع بين ذلك أن قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام فيما تدركه القلوب، وأن العينين تنامان، لأن نوم العينين منوط به الاستراحة الراحة وإذهاب التعب والمشقة. ولذلك كانت رؤى الأنبياء وحيا، كما ورد ذلك في الصحيح عن النبي عن عائشة أم المؤمنين بأنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكما جاء في كتاب الله تعالى عن رؤية إبراهيم عن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في الآخر كذلك أو في الحديث أنهم عندما استيقظوا لم يستيقظوا إلا وقد ضربتهم الشمس، وهذا يدل على أنهم لم يستيقظوا إلا بعد أن خرج الوقت المحظور الممنوع فيه الصلاة اللي هي صلاة النافلة، على الخلاف بين العلماء في ذلك، فاستيقظوا بعد أن ضربتهم الشمس. وكان أول المستيقظين النبي علي النبي كان أول المستيقظين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، واستيقظ فزعا، وقد تكررت كلمة الفزع في هذا الحديث، فقد تحمل على مجرد الاستيقاظ، وقد يؤخذ منها يعني أن المستيقظين رحمك الله أن المستيقظين من الصحابة أسفوا وتألموا لما فاتهم من وقت الصلاة، مع أنهم لم يفرطوا في ذلك، والتفريط كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في النوم، إنما التفريط في اليقظة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يقتادوا، يعني بأن يقتادوا رواحلهم. العلماء اختلفوا في السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام وفي العلة التي من أجلها أمرهم أن يبارحوا ذلك المكان، فمنهم من قال إنه خشي أن يكون عدوهم قد رصدهم، فهو يتتبعهم وقد يأخذهم على حين غرة، فأمرهم أن يبارحوا ذلك المكان حتى يستعدوا لعل الخطر يلحق بهم. بعضهم ذكر تعليلا لأمرهم بالاقتياد وبالخروج من ذلك الوادي أنه كان ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى بحيث ماذا يفعل في هذه الصلاة التي فاتتهم. وهذا والله أعلم يمكن أن يرد، هذا التعليل يمكن أن يرد بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات في غزوة الخندق، وقد تقدمت هذه الغزوة، فتأخير الصلاة عن وقتها لم يحصل أول مرة في رجوعه وقفوله من غزوة خيبر. ومن أهل العلم وهم الحنفية من علل سبب أمرهم بالخروج من الوادي أن الوقت لم يكن وقت صلاة، والحنفية عندهم لا تصلى لا فريضة ولا نافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا ما استثنوه، فلا تصلى الفريضة ولا النافلة، والجمهور كما تعلمون يرون أن الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها يصليها في وقت ذكرها كما سيأتي في آخر هذا الحديث. هذا والله أعلم يعني ما يرد أيضا، بماذا يرد؟ يرد بما ورد في الحديث من أنهم لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، وهذا التعبير الذي هو ضربتهم الشمس يدل على أن الشمس قد طلعت وقد ارتفعت وقد خرج وقت الحضر، لأن هناك عند بعض أهل العلم وقت منع للنوافل ووقت كراهة، فيظهر من التعبير هذا أن الشمس قد طلعت وأنها قد بارحت الأفق، ولا يغير هذا المعنى الوارد في حديث سعيد بن المسيب ما جاء في حديث زيد بن أسلم الموالي الذي رواه مالك أيضا مرسلا، وفيه حتى طلعت الشمس، لأنها يعني ضاربتهم الشمس فيه تحديد أكبر فيؤخذ به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر كما بعض أهل العلم قالوا يعني من جملة ما علل به الخروج من الوادي بأن هذا الوادي حضره شيطان أو فيه شيطان، وهذا التعليل وارد، والعلة المنصوصة عند أهل الأصول تقدم على العلة المستنبطة، فهذه علة منصوصة، لكن اختلف العلماء في هذه العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالخروج من الوادي، هل هي خاصة به لأنه هو الذي يعلم ذلك دون غيره أم هي عامة. بعضهم أخذ من هذا أن الموضع الذي يغفل فيه الإنسان عن الصلاة يبارحه إذا أراد أن يصلي، واعتضد ذلك عندهم بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه، وهو أن الإنسان الذي ينام وقت الخطبة يغير موضعه، والظاهر والله أعلم أن هذه هي العلة التي ينبغي أن يؤخذ بها. لكن قد يقال كيف تؤخر الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، والنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه قد ذكروا الصلاة، فكان هذا يقتضي أنهم بمجرد ما ذكروها لا يفصلهم عن أدائها إلا تحصيل شرطها من الطهارة وليصلوا. فيقال بأن هذا أمر مطلوب في هذا الموضع، فلا ينبغي للإنسان أن يصرفه عن أداء الصلاة المذكورة أو التي نام عنها إلا تحصيل شروطها. ولكن هذا أمر يكفي أن الباجي رحمه الله في منتقاه خرجه على أنه صار كالشرط، على أنه صار كالشرط، فقال ينبغي أن يبارح المكان، ينبغي أن يبارح المكان، فلا ينبغي أن يحتج بهذا على أنه يجوز لمن ذكر صلاة أو نسيها أن ينتقل وأن يؤخرها. لا ينبغي أن يؤخذ تأخير الصلاة عن وقتها الذي ذكره فيها المكلف فيعتمد على جواز التأخير في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب الذي هو كون الوادي بشيطان. الأمر الآخر الذي نتعرض له باختصار هنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث سعيد بن المسيب أمر بلالا فأقام الصلاة، هنا ورد فأقام الصلاة، وفي حديث زيد بن أسلم قال الراوي أمره فأذن أو أقام، فجاء هنا بالجزم في الإقامة وجاء في الآخر بالشك بين الإقامة والأذان، وجاء في سياقات أخرى صحيحة بالجمع بينهما. النظام المتبع عند المحدثين أو عند جمهورهم هو أنهم يأخذون بهذا الذي جاء بوجه الجزم وبوجه الجمع، فأذن أهل المذهب المالكية يرون بأن الصلاة التي تركها صاحبها حتى فاتت التي خرج وقتها لا يؤذن لها. لماذا قالوا لا يؤذن لها؟ قالوا لأن الأذان إنما شرع ليخبر فيه بوقت الصلاة، والصلاة التي فاتت لا وقت لها. هذا قد يقال بأن وقتها وذكرها بنص الحديث، لكنهم ذكروا علة أخرى وهي التخليط على الناس، فقالوا الإنسان إذا كان أذن لصلاة في غير وقتها فإن هذا يسبب للناس تخليطا، فقالوا لا يؤذن. ذكرت في الحصة الماضية بأن الأذان أولا هو ذكر لله سبحانه وتعالى بألفاظ مخصوصة، ذكر خاص. قد تكون العلة منه مجرد الذكر ولو لم يكن هناك إخبار بوقت الصلاة ولا دعوة للناس إلى الصلاة. بدليل ماذا؟ بدليل أذان المسافر، فإن أذان المسافر يغلب على ظنه أن لا أحد، قد يكون في وضع بحيث لا يسمعه أحد وبحيث لا يأتي أحد يصلي معه، ومع ذلك ورد الحديث بأذان المسافر إذا كان في ماشيته أو في غنمه، فهذا يدل على أن أذان المسافر أو المنفرد المنعزل ليس فيه العلة الأخرى أو الحكمة الأخرى التي هي دعوة الناس إلى الصلاة ولا الإخبار بوقت الصلاة، لأنه لا يخبر نفسه وعالم بوقته. إذن هذه إحدى الأمور. الأمر الثاني قد يجتمع في الأذان أكثر من هذا، كما مثلا في الجماعة التي لا تدعو غيرها للصلاة، جماعة منفردة منعزلة، فهذه يخبر بوقت الصلاة لأن الناس يعلمون بأن الوقت دخل وهو ذكر لله. وقد يجتمع فيه الأمور الثلاثة: ذكر لله وكونه إخبارا بوقت الصلاة، وكونه دعوة للناس إلى وقت الصلاة، وهذا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور يكون الأذان أوكد ما يكون. والقصة التي نحن بصدد ذكرها في هذا الحديث فيها بعض هذا، وهو كونه ذكرا لله سبحانه وتعالى. تقول لي ليس فيه مثلا إخبارا بوقت الصلاة لأنهم علموا أن وقتها قد خرج. نعم، إذن قول المالكية بعدم الأذان للصلاة الفائتة ينبغي أن ينظر فيه، ولكني أرى بأن الحديث هذا لا حجة لمخالفيهم فيه عليهم. يعني الحديث هذا لا ينبغي أن يحتج به على المالكية بترك الصلاة لماذا؟ لأن هذه جماعة بلها منفردة ليست في حضر ليست في مدينة بحيث يخشى التخليط، واضح كيف؟ إذن الحديث ربما ليس فيه حجة على المالكية بما عللوه، لأنهم عللوا بالتخليط فيقال لهم إنه نلا، يعني يمكن أن يحتج عليهم ويمكن أن يعارض هذا الاحتجاج، لأن الحديث في الحقيقة هذه جماعة منعزلة في ريف فلا تخليط فيه. ولهذا الصواب إن شاء الله أن الفائتة إذا حصل فيها ما حصل كما في هذه القصة فإنه يشرع الأذان لها. والذي قاله المالكية يمكن أن ينظر فيه، مثلا شخص فاتته الصلاة فيأتي إلى المسجد ويؤذن، ثم يأتي آخر ويؤذن، إحنا إن كان قد سمع الأذان ما هو المطلوب منه؟ إجابة المؤذن. أما أن يأتي كل واحد إلى المسجد ويؤذن ويتكرر هذا قد تنشأ عنه مفسدة، يعني موش بعيد به يقال بأن هناك مفسدة قد تترتب على هذا الذي يفعله كل من فاتته الصلاة فيأتي إلى المسجد ويؤذن. نعم. ثم إن النبي ثم ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم، هذا إلى ماذا ينصرف؟ ينصرف إلى صلاة الجماعة. أهل المذهب يرون بأن من خرج وقت الصلاة عليه فهو مطالب بالمبادرة إلى الفريضة، فمن لم مثلا لم يصلي الفجر صلى ركعتي الراتبة الفجر حتى طلعت الشمس فإنه يحصل الطهارة ويبادر إلى صلاة الفريضة ثم بعد ذلك قد يكون هذا أولا مالك كما سبق لي أن قلت بأنه لم يبلغه ما في بعض الروايات من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الراتبة، ولو بلغه ذلك لقال به، ولعله قد روي عنه يعني رواية غير مشهورة بأنه يبتدئ بركعتي الفجر. وأهل المذهب يرون بأن الفجر ركعتي الفجر لا يخرج، يعني تقضى إلى الزوال، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء خرج وقتها، كما قال ابن عاشر رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وش معنى بالتوال؟ يعني بالترتيب يقضى مرتبة. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى بهم الصلاة الفريضة. وهذا وجهه أن هذا وقتها، أن هذا وقت الصلاة، فكما كانت تؤدى وهي كانت تؤدى بش كانت تؤدى بالرغيبة أولا، هذا هو الوجه. أما ما قاله أهل المذهب في حالة عدم بلوغ الحديث لهم، الأئمة الذين قالوا بعدم صلاة ركعتي الفجر قبل ذلك، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولا ريب أن الفريضة داخلة في هذا العموم دخولا أوليا، فهي أولى بأن يبادر بأدائها. فهذا هو وجه ما ذهبوا إليه من عدم صلاة ركعتي الفجر. طيب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ما من يذكرني بما في الأثر بعد أن صلى بهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، يعني قبل ذلك قال له بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. هذا يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كلم بلالا في شأن حراسته، وجه له عتابا، وعتاب مع ماذا؟ مع، وقد ورد في الرواية هذا، أينما قلت يا بلال، أينما قلت، مع أنه غلبه النوم، فكيف بالتفريط الذي ليس بنوم؟ فأجابه بلال بماذا؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بك. وهذا اعتذار مشروع، هذا اعتذار مشروع، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه قد حصل له هذا بحيث لم يستيقظ، فأحرى أن يقع ذلك لبلال. وكما ذكرت هذه القصة وقعت، يعني هذا الذي قاله بلال للنبي عليه الصلاة والسلام قاله علي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام عندما طرقه هو وفاطمة رضي الله تعالى عنها بنته، طرقهما ليلا وقال لهما كما في صحيح البخاري: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعث. فتولى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا، وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ربما يقول شخص: لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن علي في هذه؟ وإن كان موجود سكوت فقط، كأن فيه شيء من الاستنكار، لكنه لم يرجع إليه كلاما، هذا سمعه علي بن أبي طالب. كيف سكت عنه هنا؟ كيف يعني بلال اعتذر بهذا فسكت، وفي قصته مع علي تولى وقال هذا؟ أولا، علي بن أبي طالب لم يكلف بأن يكلأ، هذا واحد رضي الله تعالى عنه. ثانيا، هذه نافلة، العلماء يقولون ليس للإمام أن يلزم الناس من نوافل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله لصلاة الليل كما جاء في الحديث الصحيح: أيقظوا صواحب البيوت، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالاعتذار حق، يعني ماذا؟ مثلا شخص أيقظ شخصا للصلاة فليصلي، أما الاحتجاج وإن كان صحيحا إلا إنه قد يقبل في مقام ولا يقبل في مقام. لكن مع ذلك في هذا الحديث من قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه ذكر ما حصل له مع النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحرج من أن يأتي منقب عن السوءات كما يظن فيقتنص منه مثلا ثلبا في علي، حاشا. هؤلاء الذين يبحثون عن المثالب بالأجهزة المكبرة. وما هي بمثالب؟ الصحابة كان الإنسان عندما يقع له شيء مع النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ولو كان عليه فيه شيء، لأنه من باب تبليغ الشرع والعلم. فهذا، فعلي بن أبي طالب احتج احتجاجا صحيحا، ولكنه قد لا يكون كاحتجاج بلال رضي الله تعالى عنه. وهذا الاحتجاج عينه ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تسلية لهم، كما في الحديث الموالي، وهو حديث زيد بن أسلم، ذكر لهم هذا. فذكر هذا علي رضي الله تعالى عنه وله وجه علمتموه، وذكره بلال، بل وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رأى فزع أصحابه حين فاتتهم الصلاة. نعم. ثم ماذا؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وصلى بهم ماذا قال؟ قرأ: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. قدم العمل، يعني هو ما يخطب وما يحوس يصلي يخطب لهم، يعني الصلاة فايتة. ربما يجي واحد يقول: طيب لو خطب قبله، لا، هذا وقت العمل، والعمل وقته ما له مضيق، فبادر إلى الصلاة قبله ثم بعد ذلك خطب، كما في صلاة الكسوف. من تخطب لهم على لما قال الناس بأن الشمس قد كسفت؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صلى بهم ثم خطب، يعني هو يخطب لهم حتى الشمس خلاص يروح السبب الذي من أجله تقام كذا. يعني الكلام والتوجيه من الإنسان يبادر إلى الفعل الصالح ليقتدى به، ولا سيما إذا كان وقته ينقضي ويمضي، ثم بعد ذلك يستخلص العبرة من ذلك الذي وقع وليوضح للناس. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحداث التي تقع، يفعل ثم يتعلم. هذا ينبغي أن يأخذ به إخواننا في في في المساجد وفي غيرها وفي الدعوة. الإنسان يعمل ولا ينبغي له أن يتكلم في غير الوقت الذي يناسب الكلام، سواء كان يريد أن يتكلم في مسألة حدثت في المسجد أو في غيرها، يعني هذا أفضل. نجيب لكم مثال، مثلا أذن للصلاة، سمحوا لي، ربما هذا له ارتباط ما بما نحن فيه. أذن للصلاة، عندما يؤذن للصلاة ماذا يفعل الناس؟ بين كل أذانين صلاة. ليه نجي أنا ننصب نفسي نقول ندير لهم درس، كأنني نقول لهم راكم تستنوا في الصلاة، تعالوا تستمعون إلي رغم أنوفكم. هذا مثلا، يعني وإن كان عنده ارتباط بما نحن فيه، كاين وقت الكلام كاين. مثلا أريد أن ألقي درسا بعد المغرب، أخشى أن الناس إذا سلموا من الصلاة وصلوا راتبة المغرب أن ينصرفوا، وإن كان الأفضل تصلى في البيوت، بمجرد ما يسلموا الناس السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني تصمتوا لي بالزز. لا يا أخي، هذه الأوقات نتاع الكلام نتاع الدرس ينبغي أن تبرمج عندها وقتها ويراعي الإنسان فيها ظروف الشرع. فهذا يعني له ارتباط بما نحن فيه، له ارتباط بما نحن فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالحكم، وهو من نام عن صلاة، كيف قال هو في هذا الحديث، في هذا الحديث إنما ذكر النسيان. ربما يجي واحد يقول ليه مالك رحمه الله كما سبق ترجم بقوله، كيفاش ترجم باب النوم عن الصلاة، وكيف أذكر في الحديث الذي تحته مباشرة، لما ترجم بالنوم بدل النسيان؟ لأنه إذا كانت الصلاة التي نام عنها صاحبها تقضى والنوم موت صغرى، إذا كانت تقضى الصلاة التي نام عنها صاحبها والنوم موت بنص القرآن، فأحرى أن تقضى الصلاة المن المنسية، من نام عن صلاة أو ناسيها. أهل العلم جمهورهم على أن الصلاة التي تركها صاحبها متعمدا هي مثل الصلاة المنسية تقضى، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة المتعمدة تركها ليست كالصلاة المنسية، فبعضهم قال لا تقضى، هم متفقون على أن تارك الصلاة عمدا آثم آت كبيرة. وإن كنت قد رأيت ابن عبد البر رحمه الله كأنه شكك في كونها كبيرة، هو لم يصرح بذلك ولكن قال نقل بعض الناس بأنها كذلك، يعني كأن عبارته تعطي، لكن الذي يظهر الله أعلم أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير نوم أو نسيان أو تأول. ما معنى التأول؟ واحد يقول لك أنا ما مثلا ما عنديش الماء ما نصليش، فهمت كيف؟ والله مثلا يعني عذر ما يراه هو عذرا. الظاهر والله أعلم أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها عامدا من غير نوم ولا نسيان ولا تأول، لأن واحد جاهل ما يعرفش، هذا والله أعلم، هذه كبيرة من الكبائر. أما أنها تدخل في القضاء فالجمهور احتجوا بأدلة كثيرة، يعني من بينها دعواهم، وأنا لا أقصد بالدعوة معناها الدعوة معروفة معناها كأنني أردها، ولكن أقول بأن فيها شيئا، قولهم بأن النسيان يشمل العمد، واحتجوا بقول الله تعالى نسوا الله فنسيا، وقالوا نسيان الكفار ليس هو النسيان بمعنى الذهول، وغيرها من الآيات. لكن الذي لا يختلف فيه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا قد ينازع فيه هؤلاء الناس بأن المتعمد لا يدخل هنا، لا يدخل هنا. وقوله من نام عن صلاة أو نسيها قد يخصص الحديث الآخر الذي فيه بأن القلم قد رفع عن ثلاث، من بينهم النائم والناسي زيد والمعتوه أو المجنون، بل نعم المهم أن الذين رفع عنهم القلم بعضهم لا يقضي، ولكن هذا الحديث يدل على أنه يقضي من نام عن صلاة. وكذلك احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا سيصلي ركعة قبل الوقت وركعة وثلاثا بعدها وركعة في السفر مثلا، وكذلك الصبح، فقالوا هذا يؤدي الصلاة خارج. واحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وقد ورد في سنن الترمذي بأنه صلى 4 صلوات أو 3 صلوات، معنى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقالوا هذه صلوات فاتت، ومع ذلك فقد قضاها وقد تركها عمدا. لكن القول بأنه تركها عمدا هذا بعيد جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث الصحيح بأنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فهذه حجج الجمهور، لكن يظهر والله أعلم، والله أعلم، أن الصلاة التي تركها الشخص عمدا وإن كان قد أتى كبيرة من الكبائر وجرما من أعظم الجرم، فإن هذا إن قضى يقضي، ويمكن أن يعتمد في ذلك على قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: دين الله أحق أن يقضى. لكني أنبه بأن الإنسان إذا جاءه شخص يستفتيه وقال له: لم أصلي العصر حتى جئت المسجد وقد أقيمت المغرب، فماذا أفعل يا شيخ؟ هل أدخل معهم في المغرب وأقضي العصر أم ماذا أفعل؟ لا ينبغي أن يجيبه، لأن ينبغي أن ينبهه إلى عظم ما ارتكب من مخالفة، وهو تفريطه في الصلاة. عندما يبي والله يقول له: طالعت علي الشمس ولم أصلي الصبح، فهل أبتدئ بالفجر أم؟ يعني يجاوبوا على حاجة في الحقيقة، هو يترك العصر. يقولوا: لي ما يا أخي؟ ما يعنفاش صح، لكن يقولوا: لا يجوز لمسلم أن يفرط في الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا حصل هذا لنوم أو نسيان فها هو الحكم. أما يجاوب غيهاكاك كأنه يغطي على هذا الحكم الشرعي العظيم المحرم، ويقول له: طيب صلي كذا، والله سأدخل معهم هما في العشاء، صلي المغرب وسنى الإمام يسلم. لا، الإنسان ينبغي له في فتواه وفي إجاباته أن يحذر من أن يعتبر بإجابته مزكيا للباطل من حيث لا يشعر. قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا قال؟ فإن الله تعالى يقول: وأقم، هي قال أقم ثم الواو، وأقم هي أقم بدون الواو، إن الصلاة زيد، إن زيد وش قبلها؟ جماعة أنت على الطلبة يقولوا زيد مرة أول، ما يحصل زيد، يلا وش قبل هذه في أوائل طه؟ ها؟ وأقيم ثم، نعم، وأقيم الصلاة لذكري، كين الوثم ما كانش يعني ما. فإن الله تعالى يقول: هي وأقيم الصلاة لذكري. هذه الرواية المشهورة بهذا اللفظ الذي هو من سورة طه، إذا قرأتها وأقم الصلاة لذكري لا يكون فيها حجة لما سيقت له، لأن قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وهذا مما قاله الله تعالى لموسى عليه السلام، هذا معناه وأقم الصلاة إما لتذكرني فيها، لتذكرني فيها أو لأذكرك. ولهذا قال الله تعالى في ختام سورة، لا مش في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني في الصلاة إذا أردت أن تذكر الله فخير حال تذكر الله فيها أذكره. أما أنك تصلي صلاة مقتضبة مختصرة، لا تقرأ الفاتحة كما ينبغي ولا سورة كما ينبغي ولا تأتي بالأركان كما ينبغي، فلما حتى إذا انتهيت منها أطلت القعود للذكر، يذكره ثم ولا ذكر الله أكبر، يعني الصلاة لأجل ذكر الله، فإذا صليت وأنت غافل عن الله وأنت ساهٍ وأنت شارد القلب، فالصلاة منفعتها لك قليلة. المهم قول هنا وأقم الصلاة لذكري لا حجة فيها على الذي استدل بها له. العلماء يقولون بأن الزهري كانت قراءته وأقم الصلاة للذكرى، فهذا والزهري هو أحد رواة هذا الحديث، وللذكرى معنى لتتذكر، تتذكر من؟ تتذكر ربك سبحانه وتعالى، أو لا بل للذكرى معنى وقت تذكرها. وأقم الصلاة للذكرى يعني لا متأقيت، يعني لوقت التذكر، للوقت في الوقت الذي تتذكرها فيه. فعلى القراءة هذه المنسوبة للزهري تتضح الدلالة، ويكون الرواة الذين نقلوا القراءة هذه نقلوها باعتبارها أيضا قراءة. لعلنا نكتفي في الأثر هذا ثم نعرج على بعض ما ورد في الأثر الموالي. فماذا قال فيه؟ أقرأ لنا سن ميلود. يلا معلش. عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحديث هذا حديث زيد بن أسلم أيضا هو موصول من طرق صحاح كما ذكر ذلك أهل العلم المعنون ببيان يعني هذه الأمور المعروفة في هذا العلم العظيم الذي هو مصطلح الحديث. فيه أمور نقف عندها لأن مضمونه قد ذكر في الحديث المتقدم، لكن هناك أمور يعني اختص بها هذا فلتذكر على وجه الاختصار أيضا. الأمر الأول، جاء في هذا الحديث بأنه بطريق مكة، وهذا قد سبقت الإشارة إليه. الحديث الآخر قال في رجوعه من خيبر، قلنا بأن طريق مكة يجتمع مع طريق خيبر في جزء منه، ثم بعد ذلك يتجه الذاهب إلى خيبر إلى الشمال والذاهب إلى مكة إلى الجنوب، فلا ينبغي أن يعترض أو أن يعتمد على ما جاء في هذا الحديث من كوني النبي صلى الله عليه وسلم عرس بطريق مكة أنه كان آت مثلا من حنين كما ذكر ذلك بعض الذين يعتنون بتتبع هذه الأخبار والجمع بينها، لأن طريق خيبر يلتقي مع طريق مكة في جزء منه. الأمر الثاني قوله فاستيقظ نعم القوم وقد فزعوا، هذا يبين بأن الفزع ما كان مجرد استيقاظ، بل كان لأن هذه جملة حالية منها بالفعل فزعوا. لماذا فزعوا؟ فاتهم وقت الصلاة الذي لم يفرطوا فيه، قد فزعوا. الأمر الآخر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان. هنا نص على العلة كما سبق، فقد نص عليها وإن اختلف أهل العلم فيها كما تقدم. قوله وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. سبق في المتن السابق ماذا؟ فأقام، وهنا جاءت بالشك. ولذلك مالك رحمه الله عندما جاء هذا عنده على الشك، وكانت الصلاة فائتة، هذه هذا وجه اعتماده على عدم قوله بعدم الأذان. نعم. قوله وقد رأى من فزعهم، هذا يؤكد ما قلناه من قبل، فزع النبي صلى الله عليه وسلم وفزع أصحابه، أي رأى من فزعهم ما رأى مثلا، هذا يمكن، أو رأى فزعهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا، هذا كما سبق ذكره علي بن أبي طالب وذكره بلال وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحتج بالقدر على المعصية ولا على التفريط الذي في إمكانه، لا ينبغي له أن يحتج بهذا، لأنه لو احتج بالقدر يعني لبطل التكليف، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هي صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن هذا ليس حجة لهم فيما هم مختارون فيه، فالمشيئة الكونية قائمة، كل ما يقع في ملك الله وفي خلقه هو بمشيئته النافذة، ولكن هذا لا ينبغي أن يحتج به على التفريط وترك المأمورات وفعل المحظورات. الذي جاء هنا أيضا ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، هذا ينتزع منه إن شاء الله بأن مقدم القوم وفاضلهم وعالمهم، يعني يمكن أن يخصه الإمام بحديث، يمكن أن يخصه بالتقريب، يمكن أن يخصه بأمور لا تنال غيره، لا بأس بذلك. أكشوفوا يعني أبو بكر الصديق يعني هذا خير الأمة بعد نبيها، بعد الأنبياء هو خير الناس بعد الأنبياء، فخصه في هذا بهذا الأمر، أنتم تعلمون الذين يقعون فيه ويجعلونه يخرجونه من الأمة خلاص، يعني هم لا يعني يستنقصونه حاشاه وما نقصه، لا بل هم يخرجونه من الملة، هذه مصيبة، يعني خير الأمة يخرج من الأمة، هذه بالية يعني منهج يعني ظالم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا، خصه بهذا، ماذا قال له؟ إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ومن ورائه بقية الحاضرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس المراد منه مجرد الوسوسة، لأن الوسوسة يعرفها الناس، بل هذا فعل خاص من الشيطان في هذه المناسبة لأبي بكرين لبلال، وإلا في الوسوسة لا ينجو منها الناس إلا من عصمهم الله الأنبياء، فالظاهر أن هذا فعل خاص من الشيطان تسلط به على بلال، واضح كيف؟ وهذا وجه كوني النبي عليه الصلاة والسلام نادى بلالا، وقد أخبر أبا بكر بأن الشيطان قد أتى بلالا وأضجعه، الرجل الصالح يتسلط عليه الشيطان بوسائل ليست كالوسائل التي يتسلط بها على الخمير والسكير والمنغمس في الباطل، لا، لأن هذا نوم والإنسان في حاجة إلى النوم، فتسلط الشيطان على بلال في هذه الواقعة ليس المراد منه مجرد، ولذلك قال فما زال يهدئه، والله يهديه يعني يسكنه ويربت عليه حتى نام، ثم بعد ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فماذا قال بلال؟ فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. ولهذا لا ينبغي أن يستشكل كيف أبو بكر الصديق يعني لو كانت يعني كيف لا ينبغي أن يستشكل كون أبي بكر قال أشهد أنك. هذا بالحقيقة مو الشهادة ما هي الشهادة مثلا هي الأولى، هذا توكيد يعني، يعني هذه واقعة خاصة وأمر خاص حدث لبلال في هذه الواقعة وليس مجرد وسوسة. ولذلك عندما أخبر بلال النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أبو بكر بذلك قال أشهد أنك رسول الله. كان بعض إخواننا ربما استشكل هذه المسألة، قال كيف يعني أبو بكر يقول أشهد أنك رسول الله؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمن. فهذا من تضافر الأدلة، وإحنا عرفنا بأن الإيمان يزداد، وأبو بكر الصديق كان إيمانه في القمة، ومع ذلك شوف عندما رأى هذه الآية الخاصة لبلال قال أشهد أنك رسول الله. لعلنا كنا نريد أن نتناول الترجمة الموالية لكن يظهر بأننا قد أتعبناكم فاعذرونا، والله الموفق، ونكتفي بهذا، نريح شوية. نعم مرحبا. ما شاء الله، أنا النبي لا كذب، سبحان الله، هو شك في نفسه يعني أنا النبي لا كذب. كان في غزوة حنين والكفار مطبقون وهرب معظم الناس وابقى هو على بغلته، أنا النبي، سبحان الله. نعم يشهد أنه رسول الله، هو قال يقول، كان يقول في الشهادة انتهى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم نريح شوية. سمعنا الشيخ أبو سعيد، الله يكرمك، كان المفروض أن تتكلم والله.